ihren frühen Ahnung. Ne, große B. Ne. Ohne. Okay. Anmorgen. Ja. Well. Respekt. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه قال: بل يؤمنون. مين اللي بيؤمنون دول؟ أهل السنة والجماعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظ شيء مهم قوي، ان هو ذكر ان اهل السنه والجماعه يبرؤون من اربع كلمات. بيبرؤوا من كم كلمه؟ اربع كلمات. يبرؤون من التحريف، ويبرؤون من التعطيل. لا هم بيحرفوا كلام ربنا، ولا بيحرفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولا بيعطلوا كلام الله ولا كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفي نفس التوقيت لا يمثلون ولا يكيفون. يبقى دول كم كلمة هو تبرأ منهم؟ أربع كلمات. اللي هم إيه بقى اللي هو تبرأ منهم؟ تحريف مش عندنا، وتعطيل، وتكييف، وتمثيل. طب لما أجي أقول لك يعني إيه كلمة تحريف دي؟ تحريف دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها تغيير الإيه؟ تغيير المعنى. طب وتعطيل يعني إيه؟ يعني شوف عطل حاجة، يعني ما عملش بيها، موجودة بس ما ايه؟ قال لك انا ما اعرفش يعني ايه سميع بصير. قال ما اعرفش. هو ربنا منزل الآية دي عشان تقول ما اعرفش؟ منزل سميع بصير حتى تعتقد انه سميع وانه ايه؟ وانه بصير. لكن تقول لي ما اعرفش؟ لا، ما ينفعش. لم ينزل الله في كتابه ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته شيئا الا وينبغي علينا ان نعتقد ما قاله الله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. طب تكييف يعني ايه؟ ندخل في حاجه بقى مالناش فيها. التكييف الصفه يذكر صوره الصفه. استغفر الله العظيم. لا، طب احنا ما عندناش الكلام ده. اضرب لكم مثال. ربنا بيسمع. طب بيسمع ازاي؟ سمعه عامل ازاي؟ محدش فينا عارف. ربنا بيبصر. اه ربنا بيرانا، كلنا بنعتقد كمسلمين ان الله ايه؟ يرانا. طب يرانا ازاي؟ احنا بنعتقد ان الله يتكلم. طب بيتكلم ازاي؟ انا وانت بنتكلم بشفتين ولسان واحبال صوتيه، لكن الله كيف يتكلم؟ هو اخبرنا عن الصفه، لكن هل اخبرنا ربنا بكيفيه الصفه؟ لا. طب نيجي عن الصفه نقول اه الصفه دي موجوده. طب كيفيه الصفه نقول ايه؟ الله اعلم. زي ما الامام مالك كده قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف مجهول بالنسبه لينا، ان احنا مش عارفينه. لكن في كيفيه ولا ما فيش كيفيه؟ في كيفيه، لكن يعلمها مين؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى. فقال لك شوف، احنا لا بنحرف ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل. نمثل يعني ايه؟ استغفر الله العظيم، يعني تقول سمع ربنا زي سمع كذا، سمع بني ادم، سمع. لا، ما ينفعش، لان سمع الخالق ليس كسمع مين؟ المخلوق. وبصر الخالق ليس كبصر المخلوق، ويد الخالق ليست كيد المخلوق، وقدرة الخالق ليست كقدرة المخلوق. فاحنا قلنا الأربع كلمات دول احنا بنبرأ منهم. فهو حب يجيب لك دليل الأربع كلمات. في دليل على الأربع ايه؟ كلمات. ايه الدليل على الأربع كلمات؟ اقرأ كده: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مين فيكم يقول لي كلمة ليس كمثله شيء نستدل بيها على نفي التحريف ولا التعطيل ولا التكييف ولا التمثيل؟ كلمة ليس كمثله شيء على التمثيل، على الأربعة. طب ما أنا ممكن أخلي مش هنا كده كلمة ليس كمثله شيء بينفي المثلية عن نفسه، يعني ملوش إيه؟ ليس له مثيل. يبقى نفى عني كلمة إيه؟ التمثيل دي خدتها من كلمة إيه؟ ليس كمثله شيء. وكلمة التكييف برضه، ما أنت لو كيفت صفة ربنا كأنك بتمثلها بأشياء. أنتوا واخدين بالكم؟ يبقى كأن كلمة ليس كمثله شيء دليل على عدم التكييف وعدم التمثيل. لكن لما يجي يقول لك إيه؟ وهو السميع البصير، يبقى هو ازاي انت تعطل تقول ما بيسمعش ولا بيبصر، وهو سبحانه تعالى يقول ايه سميع بصير؟ ازاي تحرف الكلمة عن معناها وما تقولش السميع البصير؟ يقول لك ايه مش ربنا بيسمع ويبصر، امال ايه؟ يقول لك اصله خلق خلق الخلق ده بيسمع، وخلق خلق الخلق ده بيبصر، فعشان خلق خلق بيسمع وخلق خلق بيبصر راح قايل وهو السميع الايه؟ قال شفتوا جابوها منين؟ طب ما ربنا خلق خلق بيتجوز، صح كده؟ ينفع ينسب لربنا انه بيتزوج؟ ربنا خلق خلق بيمرض، ربنا خلق خلق بيبقى له اولاد، ربنا خلق خلق بيفتقر، ربنا خلق خلق بيعجز. انتوا يعني السميع البصير مش عايز يخليها صفة مين؟ يقول لك ده هو سمى نفسه سميع بصير عشان خلق خلقا يسمعون وخلق خلقا يبصرون. الكلام ده غير صحيح. يبقى هو عمل كده في المعنى، حرف المعنى. عشان كده كلمة وهو السميع البصير دليل على ان ما فيش تحريف ولا فيه تعطيل. كلمة ليس كمثله شيء دليل على ان لا فيه تكييف ولا فيه ايه ولا فيه تمثيل. يبقى الاربع كلمات ما دليلهم؟ دليلهم قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع الايه وهو السميع البصير. وبعدين يجي واحد يجي يقول لك ايه بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام؟ اصل خد بالك احنا كاهل سنه ما ينفعش نقول حاجه الا ومعاها دليلها من القران او السنه. ما ينفعش في العقيده تقول من دماغ حاجه، هذا موجود في القران او موجود فين؟ في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. خد بالك من اللي جايه دي قوي، ليس كمثله ايه؟ عايزك تركز في الجزء ده من الآية قوي. ليس كمثله شيء. كلمة شيء دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، صح ولا لا؟ هي فيها ألف ولم ولا مضافة؟ نكرة. ليس دي بتنفي ولا بتثبت؟ بتنفي. يبقى دي نكرة في سياق نفي ولا في سياق إثبات؟ نفي. وأي نكرة في سياق نفي تعطي العموم، يعني ليس مثل الله أي إيه؟ أي شيء، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من البشر ولا من أي مخلوق، ليس كمثله شيء، ما فيش أي شيء مثله. يبقى كلمة شيء دي نكرة في سياق النفي تعطي الإيه؟ العموم، يعني ليس مثل الله أي إيه؟ أي شيء. لكن أنا هسألكم سؤال، إيه معنى كلمة ليس كمثله شيء؟ إيه معناها؟ لو أنا جيت قلت لكم في واحد اسمه محمد وواحد اسمه إبراهيم، بس ركزوا معايا قوي في الكلام اللي أنا هقوله لكم ده. محمد وإبراهيم الاتنين زي بعض بالظبط، أوصاف ده زي أوصاف إيه؟ ده. يبقى الجملة محمد مثل مين؟ إبراهيم. مين الأصل عندك؟ يبقى محمد ولا إبراهيم؟ بص أقول لكم إيه، محمد مثل إبراهيم، يبقى مين الأصل؟ يبقى إبراهيم الأصل. ومين زي إبراهيم؟ محمد. يبقى ده بقى الأصل وده أصبح فرع إيه؟ فرع عليه. فبقول محمد ده زيه زي مين؟ زي إبراهيم. خلاص كده؟ طيب افهموا لي الجملة دي كده، ليس كإبراهيم كإبراهيم شيء. أنا بنفي الآن عن إبراهيم إن مفيش زيه حد، ولا بنفي عن محمد إن مفيش زيه حد؟ إيه؟ ها. ليس كإبراهيم شيء، يبقى بنفع عن مين؟ عن إبراهيم، إن ما فيش زي إبراهيم إيه؟ طب بصوا دي بقى، ليس كمثل إبراهيم شيء، يبقى بنفع عن مين؟ مين اللي مثل إبراهيم؟ ما أنا ممكن أشيل كلمة مثل إبراهيم دي، مين مثل إبراهيم؟ يبقى لو أنا قلت ليس كإبراهيم شيء يبقى بنفع عن مين نفسه؟ عن إبراهيم. لكن لما أقول ليس كمثل إبراهيم شيء يبقى بنفع عن مين؟ بنفع عن إبراهيم ولا عن محمد؟ ها؟ ها انتوا معايا ولا سرحت؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا محمد مثل مين؟ يبقى كلمة محمد تساوي كلمة، يبقى انت لو شفت كلمة مثل ابراهيم ينفع تستبدلها بمحمد، ومحمد هو مثل ابراهيم، ومثل ابراهيم يبقى هو ايه؟ محمد. لما اقول ليس كابراهيم شيء يبقى انا بنفي الكلام ده عن مين؟ عن ابراهيم. لكن لما اقول ليس كمثل ابراهيم، مش مش ابراهيم، ما بقولش ليس كابراهيم، انما بقول ليس كمثل ابراهيم شيء. مين مثل ابراهيم؟ يبقى انا بنفي كده عن ابراهيم ولا عن محمد؟ يبقى انا لو قلت كمثل ابراهيم يبقى كاني بنفي عن مين؟ عن محمد، صح كده؟ طب اقروا الايه بقى وافهموها لي. ها بص، ليس كمثله، ما هو خد بالك مش في ضمير اهو، الضمير ده مثله كمثله، الهاء دي تعود على مين؟ حلو قوي، انت قلت تعود على الله، يعني ممكن افسر الايه كده، ليس كمثل الله شيء. هل في فرق بين انا اقول ليس كمثل الله شيء او اقول ليس كالله شيء؟ لما اقول ليس كالله شيء يبقى بنفع عن مين على طول؟ بنفع عن ربنا على طول، مفيش زي ربنا، صح ولا لا؟ لكن لما اقول ليس كمثل الله شيء يبقى بنفع عن مين؟ ايه؟ لا كمثل هنا على مكان اللي انتش على المخلوقات، كمثل الله يبقى هنا بنفع عن مين كده هنا؟ عن مثل مين؟ الله. اجي اقول لك الله، هو في اصلا مثل ربنا؟ في مثل ربنا؟ فكأن الآية بتقول لك ايه؟ لو ربنا له مثل ما كانش هيبقى المثل ده ليس له مثل، لو له ايه؟ مثل، مش هيبقى للمثل مثل، فما بالك بالأصل؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ لو ربنا ليس له مثل، لو ربنا له مثل مش هيبقى للمثل ايه؟ مثل، فما بالك بمين؟ فما بالك بالأصل؟ أضرب لكم مثال، لو أنا جيت قلت مثلا الشيخ ابن عثيمين كابن تيمية، اتفقنا على كده؟ ابن عثيمين كابن ايه؟ تيمية. فجيت قلت ما فيش حد زي ابن عثيمين، يبقى من باب أولى ما فيش حد زي ابن تيمية، انتوا واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك ليس، لم يقل ليس مثله شيئا، ما قالش ليس مثله، انتوا واخدين بالكم؟ انما بيقول ليس ايه؟ ولم يقل ليس كالله شيء، انما كمثله. لذلك بعض العلماء راح فهم الايه دي ازاي؟ قال لك شوف ليس كمثله شيء، بص راحوا طالعين بقاعده، يقولوا ايه في القاعده دي؟ نفي مثل المثل ابلغ من نفي المثل. انتوا معايا ولا ايه؟ نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل. يعني إيه نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل؟ أنا عايز أقول إن مفيش حد زي ابن تيمية مثلا حاليا، فلو جيت قلت ابن عثيمين زي ابن تيمية وقلت مفيش زي ابن عثيمين حد، يبقى من باب أولى مش هيبقى فيه زي ده، أفضل من إن أنا أقول ليس كابن تيمية إيه حد دلوقتي. انتوا واخدين بالكم؟ نفي مثل المثل، مش هو بقى ده، نفي مثيله ابلغ منين؟ ابلغ منه. انتوا معايا ولا ايه؟ مع ان ربنا ملوش ايه؟ مثيل. طب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، في تفسير تاني خالص، ده احد التفسيرات في الايه، قال لك يا عم ده لو انت جعلت الكاف اصليه. قلنا له اه. قال انت مش واخد بالك، الكاف الموجوده دي زائده في الايه، مش زائده يعني كلام ربنا، لا من حيث اللغه العربيه، وتاتي لتوكيد المعنى. احيانا بيجي حاجه في اللغه العربيه اسمها الحرف الايه؟ الزائد. الحرف الزائد ده يجي عشان يؤكد المعنى، يجي عشان يؤكد الايه؟ المعنى. بصوا الايه دي في سوره ياسين، ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. خلاص كده؟ أنا عايزك تركز قوي، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، مين اللي بيأتيهم أصلا؟ مين اللي بيأتيهم؟ ما يأتيهم؟ مين بيروح لمين؟ الرسل بيروحوا لمين؟ لقوم. فالقوم دول بيعملوا ايه بالرسل؟ يستهزئون. طب خدوا بالكم بقى، كلمة يأتيهم دي فعل، يأتي دي فعل ولا ايه؟ فعل. طب فين الفاعل بتاع يأتيهم؟ مين اللي بيأتيهم؟ ايه؟ طب فين الفاعل هنا في الآية؟ ايه؟ يأتيهم، فين الفاعل؟ ما هم دي اللي هم القوم، دي المفعول به، ويأتي دي هي الفعل، فين الفاعل بقى؟ كلمة ايه؟ رسول. هلا. طب مش الفعل ده بيبقى مرفوع؟ يعني بص هشيل حرف من ده، اقرأ كده، ما يأتيهم مين؟ رسول إلا كانوا به، مش هو ده معنى الآية؟ طب يبقى حرف من ده من حيث اللغة العربية مش من حيث القرآن اسمه حرف ايه؟ زائد. ليه بيجي الحرف الزائد ده؟ يقولك عشان يأكد المعنى. يعني ايه أكد المعنى؟ يعني ما سابوش ولا رسول جالهم إلا عملوا فيه ايه؟ استهزأوا به. يعني مش عايز يقولك انهم استهزأوا بس، ده عايز يؤكد لك على ان كلهم حصل لهم ايه؟ استهزئ بهم من خلال قومهم. انتوا معايا كده؟ يبقى الحرف الزائد في اللغة العربية يعمل ايه في معنى الآية؟ يأكدها. قالك ان الكاف دي زائدة، وطالما الكاف دي زائدة اقرأ كده الآية، مش اقرأها بقى، قول معنى الآية من غير الكاف، هتقول ليس مثله شيء. خلاص كده؟ هو ده المعنى. طب ليه جه حرف الكاف ده؟ عشان يؤكد الايه؟ المعنى. يعني اكيد بأكد لك ان مفيش مثل المين؟ لربنا. انتوا معايا كده ولا ايه؟ طيب كلمة مثل دي ايه معناها؟ هل معنى كلمة مثل ذات ولا صفات ولا افعال؟ انتوا معايا ولا ايه؟ طب لو انا قلت ان مثل دي بمعنى الذات هيبقى ايه المعنى؟ ليس كذات ربنا ذات. طب لو انا خليتها صفات، ليس كصفات ربنا صفات. لو خليتها افعال، ليس كافعال ربنا افعال. فهل كلمة مثل معناها افعال ولا صفات ولا ذات؟ الجواب ما هو كله، عشان كده ما فيش زي ذات ربنا ولا افعال ربنا ولا صفات ربنا. انت واخد بالك؟ افعال الله ليس كمثلها افعال، ذات الله ليست كذاته ايه؟ ذات. صفات الله ليست كذا. يا راجل هقول لك على حاجه، بس هقول لك على حاجه بسيطه. الغنى، هات اغنى واحد على ظهر الارض، اغنى واحد فين؟ على ظهر الارض معاه ثروه، تتخيلوا اغنى واحد يبقى معاه كم يعني؟ قولوا اي رقم. اغنى واحد على ظهر الارض معاه كام؟ ايه؟ ده انا بقول مش مهما كان معاه، المبلغ اللي معاه ده كله يقدر يرزق الخلق كلهم يوم واحد؟ ايه؟ طب ربنا رزقهم كم يوم؟ اوعى تحسب الرزق اكل وشرب بس. ايه؟ يوقف العين وهو بقى يجيب لهم عين، ويوقف القلب وهو يجيب لهم قلب، ويقف لهم الدوره الدمويه وهو يجيب لهم دوره دمويه، واللي عيان واللي عايز ياكل واللي يشرب واللي يلبس واللي، وربنا ما يخليش فيه اكسجين وهو يجيب لهم يشتري لهم اكسجين. انتوا معايا ولا ايه؟ اغنى واحد على ظهر الارض يقدر يرزق الخلق يوما واحدا، يبقى فيه زي غنى ربنا وصفات ربنا كلها كده، في زي قدره ربنا، زي علم ربنا، زي سمع ربنا. الجواب لا. عشان كده بنقول ليس كمثله شيء، لا في زي افعال ربنا ولا في زي ذات ربنا ولا في زي صفات ربنا، ليس كمثله شيء. اسمع اللي جاي دي، وهو السميع الايه؟ البصير. مين فينا دلوقتي قلبه بينبض؟ كلنا. مين فينا بيسمع نبض قلبه دلوقتي؟ اهو بينبض، وانت متاكد انه بينبض وفي صدرك. مين سمع فينا نبض القلب؟ يسمعه الله من فوق سبع سماوات. انت مش سامعه وهو جوه صدرك، والله يسمعه. قال وهو الايه؟ السميع. يعني ايه السميع؟ الذي، اسمع، مش الذي يسمع، استغفر الله، الذي يدرك المسموعات، يدرك يعني ايه احب كل حاجة مسموعة. يا راجل هات نملة وحط النملة على طبلة وحط ودنك على الطبلة والنملة ماشية هتسمع دبتها وهي ماشية في صحراء ربك بيسمعها. في فرق كبير. عشان كده ولما نقول انه بيسمع مش معناه انه بيسمع زي مين، لا، سمع ربنا كامل، سمع ربنا تام. طب اقول لكم على حاجة، والله العظيم من رحمة ربنا انه يخلي سمعنا قاصر وناقص. عارف لو ربنا خلى سمعنا سمع حديد كنت وانت نايم، ده غير سمع ما في القبور وانت نايم. نمل ماشي مثلا في البيت وانت نايم ديب ديب ديب ديب ديب، اقعد دور ديب ديب دي جايه منين، خدت بالك؟ وانت نايم كل الجيران اللي حواليك سامعهم انت، والصوت داخل في بعض. ما هو ربنا مخلي سمعك ايه بقى، انت سامع القريب والبعيد يحصل ايه في ودانك دي، شوف يسمعك ايه وخليك تشوف ايه وتبصر ايه. دي رحمة برضو من ربنا. عشان كده العلماء قالوا لنا ايه، قالوا كلمة السمع دي لها اربع معاني. كم معنى؟ اربع معاني. خد بالك بقى، واحد السميع معناه ادراك المسموعات، ده المعنى الاصلي لكلمة السميع، ادراك الايه المسمع كل حاجة يسمعه. اسمعها دي يقول لك ايه سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعه، ده بدأ بكم رقم كم، ثلاثة، ولا اربعة الا هو خامسه. اسمع اللي جاي دي، ولا ادنى من ذلك، اقل من ثلاثة كام، حتى لو اثنين، حتى لو كام، واحد، ولا اكثر، اكثر من كام، ستة سبعة ثمانية ألف ألفين، إلا هو معهم أينما كانوا. اسمع لي، ثم ينبئهم بما عن اللي انت عملته يعلمه. أيقول لك انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. عشان كده هنا قال لك أول معنى للسميع إدراك الإيه، إدراك المسموعات. حتى انت بتقرأها في القرآن يقول لك إيه، قد سمع الله قول التي تجادلك فين وتشتكي إلى الله والله إيه يسمع تحاوركم. النبي واقف من زي شباك في حجرته كده صلى الله عليه وسلم، أو واقف بره، خد بالك، وجت خولة بنت ثعلبة بتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة واقفة جنب النبي. يعني انتوا واخدين بالكم الموقف عاملة ازاي؟ ادي النبي واقف والمرأة خولة بنت ثعلبة واقفة بتتكلم وبتشتكي، اللي هي وتشتكي إلى الله دي، وعائشة جنبيها. أول ما نزلت الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، عائشة قالت إيه؟ سبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، أنا بجوار الرسول ويخفى علي بعض الذي تقوله. أنا مش سامعة كل الإيه؟ كل الكلام اللي هي بتقوله للنبي عليه الصلاة والسلام. وهي فين؟ واقفة فين؟ واقفة جنب النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أول معنى للسميع إدراك الإيه؟ المسموعات. لا، اسمع المعنى الثاني ده. قال لك المعنى الثاني المجيب. المعنى الثاني الإيه؟ المجيب. ما هو مش هيجيبك إلا لو سمعك. صح ولا لا؟ أنت تنادي على ابنك أحياناً. أنا مش بنادي عليك يا ابني. يقول لك إيه أنا ما إيه؟ بس ما عشان يجيبك لازم يعمل إيه؟ يسمعك. يبقى لما نقول على ربنا إنه مجيب يبقى قبل ما يجيبك. صح ولا لا؟ طب اسمعوا كده في القرآن. هنالك دعا زكريا ربه. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني إيه سميع الدعاء؟ المقصود يعني بتسمع الدعاء وبس. إنما المقصود بإيه سميع الدعاء هنا؟ المقصود إنك تجيب الدعاء. إنك سميع الدعاء يعني بتجيب الدعاء. يبقى جه السمع بمعنى إدراك المسموعات، وجه السمع بمعنى إيه؟ المجيب. يبقى ده المعنى رقم كام؟ اثنين. المعنى الثالث قال لك بيأتي بمعنى النصرة والتأييد. النصرة والإيه؟ والتأييد. إزاي الكلام ده؟ موسى وهارون قالوا ربنا إيه لما ربنا أمرهم يروحوا لفرعون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا ولا يطغى علينا؟ شوف ربنا قال إيه؟ لا تخاف إني معكما أعمل إيه؟ أسمع. طب ما هم يعلمون أن ربنا هيسمع وإيه؟ لا، المقصود هنا مش سمع ورؤية بس، المقصود هسمعكم وأعمل فيكم إيه؟ وهنصركم وأيدكم على فرعون، ما تقلقوش روح. يبقى المقصود هنا بالسمع والرؤية المقصود بها النصر والإيه؟ يعني مش النصر والتأييد بس، يعني بيسمعكم وهينصركم ويأيدكم. يبقى سمع مع نصرة وإيه؟ تأييد. يبقى كده دول كم معنى؟ ثلاثة. خد الرابع بقى، التهديد. المعنى الرابع الإيه؟ تهديد. إيه التهديد دي بقى؟ شوف ربنا بيقول إيه على الظلمة. أولا يحسبون، يعني هم ما بيحسبوش كده ولا بيعتقدوا، أولا يحسبون أن نسمع سرهم ونجواهم. هم فاكرين أن إحنا ما بنسمعش اللي بيقولوه. طب هي المقصود ان ربنا يسمعهم؟ لا، يعني المقصود انا هسمع سامع كلامكم، وسمع كلامكم محفوظ عند الله، وستحاسبون عليه بين يدي الله. زي هقول لك مثال، انت ابنك بيعمل حاجه غلط، تروح قايل له ايه؟ انا شايفك، انا شايفك. هل المقصود ان انت تقول له ان انت شايفك وخلاص، ولا قصدك تقول له ايه؟ انا شايفك. يعني ايه انا شايفك؟ يعني هتعمل انا شايفك اهو. يجي يعمل حاجه تقول له انا سامعك فلان، ايه انا سامعك. تقصد ايه بقى انا سامعك؟ يبقى احيانا السمع ياتي بمعنى الايه؟ التهديد. لذلك يقول الله اولا يحسبون ان نسمع سرهم ونجمع. فاصبح السمع له كم معنى؟ اربعه، ادراك المسموعات والمجيب، النصرة والتأييد، الايه؟ التهديد. وهنا لما تقول ادراك المسموعات ماشي، المجيب يعني يسمع وايه؟ ويجيب. النصرة والتأييد يعني يسمع وينصر ويؤيد. التهديد يعني يسمع ويهدد. انتم معايا كده؟ طيب يعني ايه كلمة البصير؟ قال لك شوف بقى، البصير له ثلاثة معان في القرآن الكريم. كم معنى؟ ثلاثة. المعنى الأصلي للبصير إدراك المرئيات. إدراك الإيه؟ المرئيات. هي العروق دي بيمشي فيها دم؟ مين شايف الدم وهو يمشي في عروقه؟ إيه؟ تخيل ربنا يرى الدماء وهي تجري في العروق، وبيرى الماء وهو يسير في جذوع النخل، ويرى الذي بداخل بطنك وصدرك كالذي خارج بطنك وصدرك، ويرى في النور كالذي يراه في الظلام. أحشاء النملة بيراها الله على وجه التفصيل والإحاطة. اللي جوه قاع المحيطات بيراه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عن بصري أي شيء. عشان كده لما أنت تسمع يقولك إيه؟ يرى دبيب النملة السوداء، صح؟ على إيه هو دبيب النملة أصلا؟ دبيب النملة مش الصوت، الدبيب اللي هو أثر رجلين النملة، الأثر بتاعها. يا خبر أبيض، أثر النملة بيراه. ثم الأثر البني آدمين بقى؟ يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الايه؟ الصماء. عشان كده قالوا يعني ايه بصير؟ الواحد اول معنى للبصير ادراك المرئيات، كل حاجة بترى يراها رب العالمين سبحانه وتعالى. تحط نفسك جوه برج تقفل الأوض وتظلم الدنيا برضو يراك سبحانه وتعالى. مفيش كلام ده. خد المعنى التاني ده، قال لك يأتي البصير بمعنى التهديد برضو. التهديد يعني ايه؟ ابو جهل قعد لك قال لك ايه؟ طب خليه كده يروح. راح رايح للنبي عليه الصلاه والسلام، لو شفتك ساجد عند الكعبه لافعلن بك وافعلن، وراح ماشي. فبيعمل ايه مع النبي دلوقتي؟ بيهدد. النبي راح رايح عند الكعبه ووقف صلى وسجد. انتوا معايا كده ولا ايه؟ ابو جهل راح عامل ايه؟ اول ما شاف الموضوع كده شال اللي شاله ورايح على مين؟ على الرسول. كل المشركين واقفين يبصوا، اول ما قرب بالرسول رجع جاري. قالوا ما بك؟ هم هو راجع، قالوا رجع بوجه بخلاف الوجه الذي ذهب به. قال وجدت شيئا كالناقه العظيمه ان اقتربت منه خطفتني. ربنا يقول ايه سبحانه وتعالى في القران الكريم؟ يقول الم يعلم بان الله ايه يرى. ما هو على مين؟ اقرا باسم ربك خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علمه بالخلق، علم الانسان ما لم، كلا ان الانسان لان راه، لما ربنا يغنيه يعمل ايه؟ يستغنى. اما من ان راه استغنى، ان الى ربك الرجع. اسمع دي، افرايت الذي ينهى. مين اللي بينهى؟ ابو جهل. بينهى مين؟ عبدا اذا صلى، مش بينهى عن الكفر، ده بينهى على انه يعمل ايه؟ يصلي. يقول له ما تصليش. افرايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، افرايت ان كذب وتولى، الم يعلم بان الله يرى. كلمه يرى دي هنا جايه للايه؟ تهديد. انا اراك انت بتعمل ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ ولذلك يبقى احيانا تاتي بمعنى ادراك المرئيات، واحيانا تاتي بمعنى الايه؟ التهديد. واحنا لسه قايلين اهو من شويه تاتي بمعنى النصره والتأييد. احنا لسه قايلينها في قصه موسى مع فرعون، قال انني معكما اسمع، ومش بس، الثانيه جايه اهي برضه، وارى. يبقى اصبحت الرؤيه او البصر ياتي بكم معنى؟ ثلاثه. يبقى هنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف بعدها بيقول ايه؟ فلا ينفون عنه. مين اللي لا ينفون دول؟ هو عمال يتكلم على مين؟ على اهل السنه والجماعه. لا ينفون عنه. عنه يعني عن مين؟ عن ربنا. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. هو احنا اعلم من ربنا بربنا؟ يعني اللي ربنا يثبته عن نفسه انا ما اجيش اقول ايه؟ لا. تخيلوا كده واحد يطلع يقول ايه؟ استغفر الله العظيم. قال بصوا يا جماعه انا هقول لكم على حاجه. قال ايه؟ قال ربنا ما ينفعش تقولوا عليه انه بيتصف بصفه الرحمه ولا بصفه الحب. هو ربنا بيحب ولا ما بيحبش؟ ها؟ ربنا بيحب. ان الله يحب الايه؟ يحب التوابين. ويحب الا ليه يا عم؟ ربنا مين اللي قال لك ربنا ما بيحبش؟ اسكتوا. الحب ده بين رجل وامراه، راجل وراجل، حاجات متجانسه مع بعض. لكن تيجي تقول لي ربنا بيحب؟ انت شوف الدماغ. يبقى ده ربنا بيثبت ان هو بيحب، وهو جاي يعمل ايه في الصفه؟ ينفيها، عشان احنا ما بنعملش زيهم كده. قال ليه؟ يقول لي اصل الحب لازم يكون ما بين متجانسين. طب انا هساله سؤال، عارف ده لو واحد اكرمك الله اداله حمار هديه، او كان عنده حمار من ايام ابوه، خدت بالك؟ الحمار ده لو مات يعمل ايه؟ يحزن عليه. وهو بيحب مين؟ يبقى هو متجانس بقى مع الحمار. واحد عنده ساعته غاليه قوي، واحد اداها له هديه، انتوا ممكن يصرف عليها قد ثمنها عشان يشغلها، كل ده عشان ايه؟ عزيزه ايه؟ عليه وبيحبها، صح ولا لا؟ يبقى هل الحب لازم يبقى ما بين متجانسين؟ طب ما انت ممكن تحب جماد اهو، وممكن بني ادم يحب حيوان، صح ولا لا؟ فيجي يقول انت ربنا بيقول يقول انه بيحب، يبقى نثبت ان هو بيعمل ايه؟ حب. طب هقول لكم على حاجه، ده مش بيحب بس، ده ربنا مش بيحب بس، ده بيجعل محبته قبل محبة عباده. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى نهين الأول بيحبوهم ويحبونه، يبقى عشان كده احنا بنقول ايه؟ فلا ينفون عنه ما وصف به ايه؟ نفسه. ويجي يقول لك ايه؟ ما تثبتوش الرحمة لربنا. اعوذ بالله، ما تثبتوش الرحمة لربنا. يا عم احنا عندنا في القرآن الكريم ربنا وصف نفسه بالرحمة ولا لا؟ وربك الغفور ذو الرحمة ورحمتي وسعت. يعني موجود اهو. يقول لك ما توصل، اصل الرحمة دي ضعف، فلما تثبتوا الرحمة، يعني انت مثلا لما تيجي ترحم حد بتبقى قدامه ايه؟ ضعيف. فلما تثبت لربنا الرحمة يبقى ده ايه؟ ضعف. ده صح؟ الرحمة ده ضعف؟ ما انت ممكن، هقول لك على حاجة، انت بترحم عيالك ولا لا؟ وممكن تعاقبهم وانت من جواك بتحبهم وترحمهم، صح؟ بتعاقبهم ليه؟ لمصلحتهم، مش بيحدث كده؟ لذلك بقول لك ان الناس دي تشوف الصفه ما تدخلش دماغها عشان دماغتها مش مظبوطه، تروح تفعل ما تقول ما اقول لك. لكن هنا اهل السنه يقول لك ايه؟ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني اللي وصف به نفسه في كتابه او وصفه به النبي عليه الصلاه والسلام في السنه، اسمع اللي جاي دي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ما يحرفوش كلام ربنا عن موضع. الكلم اسم جنس جمعي. كلمة الكلم ايه؟ بعضهم يقول اسم جنس، بعضهم يقول اسم جمع. الصواب انها اسم جنس جمعي، يفرق بينها وبين مفردها بتاء التأنيث. اي كلمة يتفرق ما بينها وما بين مفردها بتاء التأنيث تبقى اسمها اسم جنس ايه؟ جمعي. الكلم مفردها ايه؟ كلمة. اكتب كلمة والكلم، الفرق بينهم ايه؟ تاء التأنيث. يبقى طالما الفرق بينها وبين مفردها تاء التأنيث تبقى اسمها اسم جنس جمعي. شجر مفردها شجرة، يبقى دي اسم جنس ايه؟ جمعي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. اسمع اللي جاي دي، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد ده إيه؟ أعوذ بالله، الإلحاد الانحراف والميل عن الصواب، بينحرف ويميل عن الإيه؟ صواب. أضرب لك مثال، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك خد بالك هم لا يلحدون. أنت عندك في القرآن الكريم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون إيه؟ علينا. نهى عن الإلحاد سواء في الأسماء أو فين؟ في الآيات. طب يعني إيه إلحاد في أسماء ربنا؟ أقول لكم يعني إيه إلحاد في أسماء ربنا. واحد، تسمي الله باسم لم يسمي به نفسه، لا في القرآن ولا في السنة، يبقى ده اسمه إلحاد. النصارى بتقول إيه؟ باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، يبقى سموا ربنا إيه؟ آب. ليس من أسماء ربنا الآب. الفلاسفة بيسموا ربنا العلة الفعالة، العلة الإيه؟ الفعالة. ده برضو اسم من أسماء ربنا؟ لا. أنتوا واخدين بالكم؟ يبقى ليس من أسماء الله لا الآب ولا العلة فعالة. وفي ناس بقى زي ايه؟ ما هو كلمة الذات الإلهية دي انت مش بتسمي ربنا كده، ده انت ده اسمه باب اخر، اسمه باب الاخبار عن الله. انا بتكلم على باب ايه؟ التسميات. بتكلم على انه باب تسميات، ان تجعل هذا اسما لمين؟ الله. اي اسم ربنا لازم يكون كامل وتام وحسن من كل الوجوه. فهنا قال ويمكرون ويمكر الله ما ينفعش تسمي ربنا الماكر والعياذ بالله، لأنه هنا يمكر بمين؟ بالماكرين. طيب إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيد، ما ينفعش تسمي ربنا الكائد. الله يستهزئ بهم، ما ينفعش ربنا تسمي ربنا المستهزئ. أنتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى إذن نبص على الاسم، لازم يكون حسن من كل الايه الوجوه وتام من كل الوجوه. يبقى اول نوع من انواع الالحاد تسمي الله باسم لم يسمي به ايه نفسه. لك عبد الموجود، ربنا موجود ما بنقولش لا، لكن ليس من اسمائه الايه، مش قال ولله الاسماء الايه الحسنى. طب الوجود دي تدل على انها حسنة؟ يعني ده معنى جميل؟ الوجود ده معنى جميل؟ العلم معنى جميل؟ العلم معنى جميل؟ طب الرحمة معنى جميل؟ اه. طيب لما اجي اقول بقى هنا، لما اجي اقول الوجود ده معنى جميل؟ لا. ايه معنى موجود؟ ما كله موجود، الحاجات الموجودة كلها موجودة، صح كده؟ عشان كده ما اسموش الايه الموجود. بعض اخواننا يجي يقول لك ايه، ما تقولش موجود قول واجد، ما تقولش على ربنا ايه موجود قول عليه ايه واجد. والموجود نوعان، الموجود كم نوع؟ نوعان، موجود حادث وموجود ذاتي. موجود حادث وموجود ايه؟ الموجود الحادث اللي خلقه غيره واوجده غيره، كل حاجة أوجدها غيره يبقى ده اسمه موجود إيه؟ حادث. لكن الذي أوجد نفسه بنفسه يبقى ده اسمه موجود إيه؟ ذاتي. مين فينا موجود ذاتي؟ كلنا موجود إيه؟ حادث. مين الموجود الذاتي؟ الله. وقعد فكر لما تيجي تقرأ في كتب العلماء الذي أوجد نفسه بنفسه، استغفر الله العظيم، إن ربنا ما كانش موجود وأوجد نفسه بنفسه، إنما بيقصده يعني إيه أوجد نفسه بنفسه؟ يعني ليس هناك من أوجده، بيقصده بها كده. أنت من أغناك؟ الله. طب الله من أغناه؟ أغنى نفسه بنفسه. يعني أغنى نفسه بنفسه؟ يعني كان فقيرا ثم اغتنى؟ لا. أمال يعني إيه أغنى نفسه بنفسه؟ يعني لم يوجد أحد يتسبب في غناه، هو ده معنى الكلمة، الكلمة عند العلماء. خدت بالك؟ أنت من سمعك؟ من أسمعك وأبصرك؟ الله. طب من الذي أسمع الله وأبصر الله؟ نقول أوجد سمعه بنفسه وأوجد بصره بإيه؟ يعني أوجد سمعه بنفسه وبصره، يعني ليس هناك من أوجد له السمع أو البصر، وليس معناه أنه ما كانش له سمع وبصر وبعدين هو اللي أوجد لنفسه السمع بعد ما كانش له سمع وأوجد لنفسه البصر بعد ما كانش له بصر. ده كلام غلط، اوعى تقول كده على ربنا. لا، إنما معنى العبارة دي عند العلماء يعني ليس هناك من أوجد ذلك لله تبارك وتعالى. واضح؟ اتنين، احنا قلنا ايه؟ تسمي الله باسم لم يسمي به ايه نفس. اعكس بقى، تنفي عن الله اسم سمى به نفسه. ربنا يسمي نفسه باسم، ده العكس بقى، ده الحاد برضه. ما هو ده انت كده ملت عن الصواب، ما خدتش كل اللي في القرآن ولا كل اللي في السنة. يبقى ربنا يسمي نفسه الملك وانت تقول ما اسمهوش الملك، ما اسمهوش القدوس، انتوا واخدين بالكم؟ ما اسمهوش السلام. لا، طالما سمى نفسه بذلك نسميه سبحانه وتعالى بذلك. بس خدوا بالكم، يجي بعض الناس كده احيانا تفهم من كلمه ان دي اسم ودي ما تبقاش اسم. يعني في حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لا تسبوا الظهر، عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فانا الظهر. لا تسبوا الظهر فانا الايه؟ يعني ايه الاول لا تسبوا الظهر دي؟ لا تسبوا الظهر يعني ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لا تسب الظهر. الظهر ده اللي هو الزمن، صح كده؟ في واحد بيسب الظهر على ان الظهر هو الفعال، فمن سب الظهر على ان الظهر هو الفعال فقد كفر. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى واحد ممكن السب ده يوصل انه يبقى كفر. متى يكون سب الظهر كفرا؟ ايه؟ اذا سبوا على انه ولا واحد مرض يوم ثلاث، يدي 60 في 70 يا يوم الثلاث، يا ابني مش عارف ايه يا يوم الثلاث. لا يا عم، يوم الثلاث ده هو ما انت مرضت في يوم الثلاث. فلو انه سب الظهر على انه هو اللي بيفعل، يبقى كانه خلاه خالق ومتصرف في الكون مع ربنا، فده يصبح ايه؟ كفر والعياذ بالله. واحيانا يبقى معصيه ما يبقاش كفر. ازاي؟ لو سب الايام، خدت بالك كده من باب ايه؟ التشاؤم، من باب الايه؟ الامر بايد ربنا. لكن عشان كده كنت زمان ياما كنا في المحنه في السجن بقول لهم يعني واحد كده وهو في الزنزانه وقاعد كده روح مخبط خرجيني خرجيني. لا مش الزنزانه اللي حبستك، انت محبوس فين؟ جوه الزنزانه، بس مش هي اللي ايه حبساك انت، حدثت لك الوقائع في ايام، لكن الايام مش هي اللي عملت فيك كده. انتوا معايا كده ولا ايه؟ ولذلك كده قلنا احيانا يكون معصيه لو هو بيسب الايام ويسب الظهر ومنه بقى ايه؟ اسكت، ده يوم هباب النهارده، يوم اسود. مش احيانا تسمعوا الكلام ده؟ ايه؟ طيب ثلاثة، يبقى دي اتنين. ثلاثة احيانا يبقى مباح، احيانا ايه بقى رب ان ربنا يقول لا تسب الظهر وانت تقول احيانا يبقى مباح؟ اه مباح. ازاي؟ لو انك ما اردت سب الزمن ولا الظهر، انما اردت ان تخبر ان حدث لكذا في يوم كذا. انتوا معايا كده ولا ايه؟ حدث كذا في يوم كذا في ايام نحسات، يبقى ربنا سمى الايام دي ايه في القران؟ ايام نحس، لانها كانت عليهم ايه؟ كانت عليهم نحس، لكن مش هي اللي جلبت لهم النحس. فاحيانا يتسمى اليوم زي احنا ما بنقول ايه؟ بنقول ايام النكسه، صح؟ مش بنقول كده؟ ايام الايه؟ في 67 في النكسه، احنا بنخبر بخبر ان حدثت لنا نكسه في 67. هل بنقصد نسب سنه 67؟ لا. بنقصد ان 67 هي اللي هزمتنا؟ الجواب لا. يبقى انت لا تسب الظهر، لو انت خليت الظهر هو المتصرف فيك ده كفر. لو بتسبه كده من غير يعني وعارف ان هو مش متصرف فيك، دي تبقى معصيه. لكن بتقصد تخبر بخبر، يبقى ده ماله؟ مباح. انتوا معايا كده ولا ايه؟ طيب لا تسب الظهر فانا الايه؟ حضرتك ما تجيش تسمي ربنا الظهر بقى. قال لا، طب ما ربنا بيقول هنا فانا الظهر. كمل الروايه، في بعض الروايات بيدي الظهر اقلبه كيف اشاء. كلمه بيدي الظهر لو كان هو اسمه الظهر ينفع يقول بيدي انا؟ لا. إن يعني ايه بيدي الظهر؟ يعني انا بايدي الازمان وبايدي الايام وانا اللي اقلبها واغيرها. يبقى يعني ايه انا الظهر؟ يعني انا مالك الظهر، انا المتصرف في الظهر. يبقى ما اسمهوش الظهر، انما قال انا الظهر، يعني انا الايه اللي بايدي الايه؟ الظهر. فاكرين الامام الشافعي رحمه الله كان بيقول ايه؟ نعيب زماننا. العيب فين؟ وما لزماننا؟ احنا اللي مشكله. انت واخد بالك؟ مش الزمن اللي مشكله. فلذلك ما يجيش واحد يعني ابن حزم بيسمي ربنا استغفر الله العظيم الظهر، ده على كلامه كده ينفع اسمي واحد عبد الظهر؟ وينفع لما اجي ادعي ربنا اقول يا ظهر؟ ده غلط. ربنا لا اسمه ظهر ولا نسمي نقول عبد الظهر ولا الكلام ده. يبقى النوع الثاني من انواع الالحاد ايه هو بقى؟ ينفي عن الله اسم سمى به ايه؟ نفسه. تاخد اللي جايه دي برضه من انواع الالحاد في اسماء ربنا. قال لك يعمل ايه؟ يشتق. للمخلوقين، يشتق للمخلوقين من أسماء الله. ده بيعمل ايه؟ ده بيشتق للمخلوق من أسماء مين؟ ربنا. حطوا صنم، اول ما حطوا صنم قالوا نسمي الصنم ده ايه؟ قال سموه العزة، خدوها من اسم ايه؟ العزيز. صنم تاني هتسموه ايه؟ قالوا نسميه مناه، من اسم الايه؟ المنان. واحد تالت سموه اللات، من اسم الايه؟ من اسم الله. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى دول بيسموا الاصنام والمخلوقات من باسماء مين؟ يشتقوا من اسماء ربنا ويسموها، يعني عايزين يشبهوها بمين؟ بربنا. يبقى ده اسمه ايه؟ الحاد. انتوا معايا كده ولا ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى من الذي سمى الله؟ اي من الذي سمى الله؟ تقول الذي سمى الله الله. طب من الذي سمى الاصنام؟ عشان كده قال الله ايه؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم وابوك ما انزل الله بها من سلطان. انتوا واخدين بالكم؟ لكن ربنا مين اللي يسميه؟ هو سبحانه وتعالى. خدوا بالك من الايات القران. وعشان كده هقول لك على حاجه، نقطه حلوه قوي هنا، بس ركز فيها قوي. اسماء الله تنقسم الى قسمين. اسماء ربنا كم قسم؟ اثنين، اسماء خاصه واسماء مشتركه. اسماء خاصه يعني ما تكونش الا لمين بس؟ لربنا بس. فاللي يسمي اي حاجه باسم ربنا، الاسم الخاص ده، يبقى ألحد في اسماء ربنا. وفي اسماء مشتركه ما بين ربنا وما بين مين؟ الخلق. بس لما بتبقى على ربنا لها معنى تليق بالله، لما تبقى على الخلق معنى يليق بالخلق. طب ما تقال على النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وربنا من أسمائه الرؤوف الايه؟ والرحيم. انتوا معايا كده ولا ايه؟ لذلك العلماء عليهم رحمة الله راح قايلين ايه؟ قال خد بالك بقى من النقطة دي. يبقى احنا عندنا الأسماء، ركز معايا، الأسماء كم نوع؟ نوعين، خاصة ومشترك. أنا هقول لكم على الاسم، أنت تقولوا لي الاسم ده خاص أو الاسم ده إيه؟ مشترك. الله خاص. طب الرحمن؟ لا، ما ينفعش تسمي حد غير ربنا الرحمن. لكن الرحيم؟ طيب العزيز؟ ما قالت امرأته العزيز. طب العزيز؟ طب القوي؟ ايه؟ القوي مشترك. ان خير من استجرت القوي الامين. طب الخالق؟ ايه؟ مشترك ولا خاص؟ طب انت قلت مشترك ليه؟ الناس بتخلق اللي عمل مثلا المكتب ده خلقه. طيب لو كان الخالق بمعنى الذي اوجد من عدم يبقى خاص. طب لو معناها اللي حول من صورة لصورة، طب اللي حول من صورة لصورة بإطلاق، لأن البني آدم ما بيحولش بإطلاق برضه. ربنا ممكن يحول الخشب ده فيل، صح؟ ويحول النملة فيل والفيل نملة، لكن البني آدم ما يقدرش. يبقى كده بالمعنى ده تبقى خاصة بمين؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى. يبقى شوف المعنى. طب الصمد، اسم الصمد خاص ولا مشترك؟ اسأل على المعنى الأول. أحيانا يأتي الصمد بمعنى الشيء اللي ملوش جوف، الذي لا جوف له. لو كان الصمد بمعنى الذي لا جوف له، يبقى ده خاص ولا مشترك؟ يا راجل ده العجل اللي عبدوه اللي اتعمل لهم من ذهب كان ايه؟ لا أخوار، كان ملوش جوف من جوه. ما هو ده اسمه في اللغة برضو ايه؟ صمد. لكن الصمد بمعنى الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في حوائجها، واللي له السيادة الكاملة والصفات الكاملة، يبقى ده بمعنى، يبقى ده إيه؟ اسم خاص بمين؟ بالله. يبقى أحيانا الاسم الواحد يبقى له أكتر من إيه؟ من معنى، على حسب المعنى تقدر تقول ده خاص أو تقدر تقول ده إيه؟ مشترك. لو واحد نقل الأسماء الخاصة للمخلوقات يبقى ده اسمه إيه؟ إلحاد. يبقى ده نوع من أنواع الإلحاد. طب أنا هسألكم سؤالا وهلخبطكم دلوقتي، الخبير اسمه من أسماء ربنا؟ إن الله عليم خبير. طب الخبير اسمه من أسماء ربنا؟ الجواب نعم. ينفع أسمي واحد بالخبير؟ إيه؟ ينفع. طب أنا هقول لكم على حاجة بقى مهمة، إمتى يبقى الخبير الحاد؟ لو أنا سميت بالمخلوق يبقى إلحاد. هتصلوا على النبي الأول، ده أنا لسه قايلها لكم من شوية، قلت لكم جابوا صنم وسموه العزة، فده بقى إلحاد لأنه خدوهم من اسم الإيه؟ العزيز، مع إن العزيز اسم مشترك ولا اسم خاص؟ مشترك. الله. طب وربنا في القرآن قال قالت امرأة العزيز وجاب الاسم وكأنه مش إلحاد، إزاي الكلام ده؟ أقول لك إزاي. بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لو حد بيسمي المخلوق باسم، حد بيسمي المخلوق باسم عشان يشبهه بربنا يبقى ده إلحاد، حتى لو كان من الأسماء نهيل المشتركة. فلو سمى المخلوق خبير يقول ده خبير زيه زي ربنا، ربنا خبير يعلم بواطن الأمور وده خبير بيعلم بواطن الأمور، يبقى ده إيه؟ إلحاد. ما تقولوش ده اسمه مشترك ما يبقاش إلحاد، لا ده هنا إلحاد عشان بيشبهه بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى، أو بيمثله بربنا. لكن لما أجي أقول اسمه خبير، إيه ده خبير والله في المكنة الفلانية، خبير في العلم الفلاني، خبير، أنتوا واخدين بالكم؟ ما فيش مشكلة تسميه خبير بالمعنى ده، لكن خبير كخبرة الله. لو أنا سميت ده عزيز مصر، ربنا عزيز؟ آه. وده العزيز بتاعنا، يبقى ده إيه كده؟ آه ده إلحاد، لأني بتشبه عزته بعزة مين؟ بعزة الله، استغفر الله العظيم. يبقى حتى اللي يجيب الأسماء المشتركة ويسمي بيها المخلوقين عشان يعمل إيه؟ يخليها زي مين؟ زي الله. لكن شوفوا بقى، لما أجي أسميك رحيم وبقصد إن ربنا جعل فيك رحمة، يبقى ده إلحاد؟ بقصد رحمتك بالناس زي رحمة ربنا بالناس، إلحاد. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ مع إن الاسم كام؟ الاسم واحد. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا يشتق للمخلوقين من أسماء مين؟ من أسماء الله، يبقى ده برضه إلحاد. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لا خد بالك من اللي جاي دي، راح قايلين ايه؟ ينفي صفة الاسم. ما هو كل اسم من اسماء ربنا له ايه؟ له صفة. انتوا واخدين بالكم؟ احنا ممكن نتسمى باسماء، خدت بالك؟ واسماءنا دي بعيدة عن ايه؟ عن الحقائق بتاعتها. نعم. الايه؟ اسم محي مثلا، وهو ما بيعملش ايه؟ بيحيش، خدت بالك؟ لكن انا عايز اقول زي اسم محسن وهو يكون في صحابي كان اسمه حنظلة وهو مش حنظلة، ده هو اطيب من اطيب الناس، صح ولا لا؟ وفي واحد اسمه علاء ملوش علو، في واحد اسمه وقس على كده، انتوا واخدين بالكم؟ خالد وهو مش خالد ولا حاجه، انتوا واخدين بالكم؟ لكن ربنا اذا تسمى باسم يتصف بصفه هذا الايه؟ الاسم. لا مش بيتصف بس، ده بياخذ كمال صفه الاسم. يبقى لو تسمى العليم يبقى عنده كمال العلم، اسمه الغني كمال الغنى، القدير كمال القدرة، وهكذا. طالما تسمى باسم بياخد كمال صفة الايه؟ الاسم. فيجي هو ايه؟ يروح يثبت الاسم وينفي الايه؟ وينفي الصفة. يبقى ده عمل ايه؟ ألحد. عشان نفى الايه؟ نفى الصفة. الأذان؟ طيب اتفضل. الأحكام. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تكلمت في اللقاء الماضي عن كلمة لا يقبل، وفرقنا بينها وبين كلمة لا يصح، وذكرنا بأن كلمة لا يقبل أحيانا تأتي بمعنى كلمة لا يصح، وأحيانا تأتي بمعنى أخص، صح كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف، هنكمل شرح الحديث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إيه هو الحدث؟ ما معنى كلمة الإيه؟ الحدث. ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ركزوا معايا كده. الحدث هل هو نفس الشيء الخارج منك؟ انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى كده على المعنى الاولاني نفس الشيء الخارج منك، بعض العلماء يقول هو ده الحدث. يبقى كأنهم يسمون البولة حدثا، ويسمون الريحة حدثا، وهكذا. يبقى إذا نفس الشيء الخارج منك، هل هو ده الحدث؟ اسمعوا كده، ولا هو وصف حكمي مقدر بالأعضاء وصف موجود فين؟ في اعضائك، في الايد، في الوجه، في الاماكن اللي انت بتتوضى بيها. اول ما يزيل الوصف ده من على الاعضاء يبقى انت كده اصبحتش مش محدث وينفع تتوضى. هل ده وصف في الاعضاء؟ ده معنى تاني. المعنى الثالث ولا معنى حدث المانع من الصلاة ونحوها. انتوا معايا ولا ايه؟ يبقى دول كم معنى كده للحدث؟ يبقى ناس بتقول ان الحدث هو نفس الشيء الايه؟ الخارج منك. طب انا هسألكم سؤال، لو انا بسمي البول حدثا وسمي الغائط حدثا يبقى الوضوء بيرفعه؟ ما تقولوا لي يا جماعة، يبقى الوضوء بيرفعه ازاي؟ يرفع البول ازاي؟ ما نزل البول وخلاص، رفعه فين؟ ما الوضوء عمل ايه؟ البول نزل خلاص. هل الحدث هو الحاجة اللي خارجة مني؟ هو ده الحدث؟ بعض العلماء بيقول كده. يبقى ده لو كان الحاجة اللي خارجة مني يبقى الوضوء ده ما بيعملش معاها ايه؟ ها؟ انت واخد بالك؟ هيطهر مكانها يعني بعد ما خلصت؟ طب ما هو خلص الحدث. انتوا معايا؟ ولا الحدث ده وصف موجود في الاعضاء زي ما بيقول ابو حنيفة، وبعد ما تيجي تتوضى لو انت بتتوضى مثلا في طبق ونزلت المية اللي انت توضيت بيها او اغتسلت بيها في طبق تاني ولا طشت ولا حاجة، ابو حنيفة يقولك بس المية دي بقت نجسة، وصل الماء المستعمل انه يبقى ماء ايه؟ نجس. ليه يا عم نجس؟ قال لك ما هو في وصف حكمي مقدر موجود على الايه؟ الاعضاء. لما جاب الميه على الاعضاء بتاعته الميه دي نزلت بالوصف، لما نزلت بالوصف يعني كانها نزلت ومعاها بول، عشان كده سمى الميه دي ايه؟ نجس. يبقى منهم اللي بيقول ان الحدث الحاجه اللي خرجت نفسها، ومنهم قال لك لا ده الحدث ده وصف موجود فين؟ في الاعضاء. وابو حنيفه راح مبالغ وقال لك الوصف ده نجس، ولو انت توضيت يبقى الميه اللي انت بتتوضى بيها ونزلت ورفعت الحدث هتبقى ماء ايه؟ نجس. ولا هي الحدث ده المانع من الصلاه ونحوها؟ ايه هو منعك منين صلاه؟ ما عشان لما انا قلت مانع من الصلاه يبقى التيمم لما بتيجي تتيمم يبقى ما بتتمنعش منين؟ بيباح ليك بقى ان انت ايه؟ تصلي. لذلك ارجح حاجه ان انت تقول ان الحدث هو المانع منين؟ من الصلاه ونحوها. ما تسميش الحدث نفس الحاجه اللي خارجه اسمها حدث، لا. ولا تسميها الوصف حكم مقدر بالايه؟ بالاعضاء. انتوا واخدين بالكم؟ طب اسمعوا بقى اللي جايه دي بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا الحديث بيقول ايه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، حرف الغاية، وحرف الغاية دايما اللي بعده اديله عكس اللي قبله، اللي بعده اديله عكس اللي قبله. ها خلاص كده واضحة دي؟ اللي بعد حرف الغاية اديله عكس لم. يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. لغاية قبل حتى ما تقربش، بعد حتى هتقرب. انتوا معايا كده ولا ايه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب لو أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ما تقاتلهمش بقى. يبقى اللي بعد حتى بيبقى عكس اللي قبل. حتى أكلت السمكة حتى إيه؟ رأسه. خدت بالك؟ يبقى أكلتها كلها ما عدا الرأس، بس تكسر تخليها زي حرف الجر، لكن لو قلت حتى رأسها يبقى حتى الرأس خلص عليها. انتوا معايا كده؟ فخد بالك ما في فرق، عشان كده تقول ايه حتى ايه؟ رأسها يبقى ما اكلتش الرأس، قلت حتى رأسها يبقى اكلتها معاه. انتوا معايا؟ يبقى كلمة حتى دي بتبين اللي قبل عكس اللي ايه اللي بعد. يبقى اللي قبل كان بيقول ايه؟ لا يقبل. طب بعد ما تتوضى يبقى يقبل. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى قبليها قبل ما تتوضى لا يقبل. طب بعد ما توضيت يبقى يقبل. خدوا اللي جاي دي كمان، اذا احدث، احنا قلنا ايه؟ حتى يتوضا. قال لا مفيش مي، او انا مريض ما اقدرش استعمل المي، ينفع اتيمم؟ ها ينفع اتيمم واصلي بالتيمم وتكون مقبوله؟ طب ما الحديث بيقول ايه؟ حتى ايه؟ حتى يتوضا. ازاي بقى ما جابش حتى يتيمم؟ يتوضا او يتيمم، انما قال حتى ما لغايه ايه؟ ما يتوضا. يبقى ظاهر الحديث كانه بيقول لي لو اتيممت صلاتك مش هتبقى صحيحه. العلماء قالوا لا، خد بالك انت مش واخد بالك، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث وهو قادر على الوضوء حتى يتوضأ. وهو قادر على المية موجودة أو أعضاؤه سليمة يقدر يستخدم فيها المية. جابوا منين كلمة وهو قادر على الوضوء؟ عشان يجمعوا ما بينها وما بين قول الله فلم تجدوا ماء فتيمم. يبقى هنا كلمة حتى يتوضأ لمين؟ للقادر على الوضوء. لكن من ترك الوضوء بعذر، اللي ترك الوضوء بايه؟ بعذر، يبقى صلاته مقبوله ولا موقوفه لغايه ما يتوضا؟ ها مقبوله ولا موقوفه؟ مقبوله من غير مقبول. طب خدوا بالكم، هقول لكم على مساله عجيبه قوي، يمكن كثير منكم يمكن لاول مره هيسمعها. لو انا واقف في الصلاه بصلي صلاه رباعيه وجيت في الركعه الاخيره احدثت، ثاني ركعه الاخيره، هروح اعمل ايه؟ اتوضا. ولا يقبل الله صلاه ايه؟ احدكم اذا احدث. يبقى اللي مش مقبول نهون وانا محدث، لكن وانا متوضي مقبول. انا صليت كم ركعه وانا متوضي؟ ثلاثه، واحدثت في نهين في الرابعه، اروح اتوضا واجيب الرابعه ولا اروح اتوضا واجيب الصلاه من الاول؟ الامام مالك والامام الشافعي في مذهبه القديم يقول لك لا، روح اتوضا وتعالى كمل. روح اتوضا وتعالى ايه؟ كمل. لان اللي انت صليته بوضوء مقبول، اللي مش مقبول ان انت ما تصليش وانت ايه؟ الحديث اهو لا يقبل الله صلاه احدكم اذا ايه؟ يبقى اللي مش مقبول وانا محدث، لكن اللي انت عملته وانت متوضي. انتوا معايا كده؟ لكن الراجح اوعى تعمل كده، تروح مخرج ريح في التشهد، تروح وتتوضى وتجيب التشهد وتسلم وتمشي ورحمة الله على الإمام مالك. خدت بالك؟ كل يؤخذ منه ويرد إلا مين؟ يا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا بيتكلم على جملة الصلاة، على لا على أجزاء الصلاة. الصلاة عبادة إيه؟ واحدة، يتصل آخرها بإيه؟ بأوله. تاخد بالك ما تتجزاش، لكن ينفع الكلام ده في الطواف، لان كل شوط ماله مستقل بايه؟ بنفسه. فلو انت في خمس اشواط خدت بالك وانت متوضي ورحت احدثت، روح اتوضى وهات ايه؟ فاضل لك اثنين، كمل الاثنين. انتوا معايا كده؟ لكن انا حبيت اقول لك الكلمتين دول عشان تعرف ان المساله فيها خلاف. انتوا معايا؟ يبقى اللي يحدث يستأنف ولا يكمل؟ يبدا من الاول، يستأنف يعني. طب هقول لكم على حاجه، ربنا قدر لا ميه ولا تراب. حت واحد ربطك في شجره ولما يجي لك سحاب بقى ايه؟ اتربطت في شجره. كانوا بيعلقوا الاخوه والله العظيم باليوم كامل، والله العظيم اليوم كامل متعلق. طب ده بيتوضى ازاي؟ لا هيعرف يتوضى ولا يتيمم. يصلي ولا ما يصليش وهو متعلق؟ ها يصلي. ده اللي اسمه عند العلماء فقد الايه؟ الطهورين. فقد الطهورين اللي هو الوضوء، الميه والايه؟ والتراب. على فكره هقول لكم على معلومه جميله قوي، التيمم من ضمن اسمائه الوضوء، ده اسم من اسماء التيمم بنص حديث النبي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا دي: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. يبقى سمى الصعيد الطيب سمى ايه؟ وضوء. انتم معايا كده؟ ايه وضوء المسلم؟ شوف هنا بيقول ايه، فقد الطهورين. طب فقد الطهورين ده هيعمل ايه؟ يصلي ولا يعمل ايه؟ انتوا قلتوا ايه؟ يصلي. طب عليه اعاده ولا معلوش اعاده؟ ايه يعني؟ مثلا اتعلق هو يوم كامل فصلى 5 صلوات، بعد كده نزلوه او ربطوه يوم كامل وصلى 5 صلوات لا وضوء ولا تيمم ومتعلق، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. بعد ما ربنا يفكها عليه يعمل ايه؟ ايه فيها 4 اقوال، فيها كم قول؟ الامام مالك الله رحمة الله عليه ونافع عليهما رحمة الله قال لك شوف، لو ضوء ولا تيمم قال قال الرجل ده ما يصليش. قال ايه؟ ما قال ما يصليش، لو ضوء ولا ايه ولا تيمم ده ما علوش ايه صلاة، لان الوضوء والتيمم شرط لوجوب الصلاة مش شرط لصحة الصلاة. انتوا معايا ولا ايه؟ في شرط وجوب وفي شرط ايه صح. غروب الشمس شرط وجوب صلاة الايه المغرب. طب ما غربتش الشمس يبقى ما فيش مغرب، صح كده ولا لا؟ هو قال ان الوضوء ده شرط وجوب او التيمم ده شرط وجوب، ما جاش شرط الوجوب يبقى لم يجب علي. ده مين؟ مالك ومين؟ ونافع. لكن جمهور العلماء على ان الوضوء شرط صحة مش شرط ايه وجوب. يبقى اول قول قال لا يصلي، اسمع اللي جاي كمان. طب بعديها ربنا تاني يوم عرف يتوضى ولا يتيمم؟ قال ولا يقضي، لا يصلي ولا ايه ولا يقضي. يبقى ده اول قول. القول الثاني قال بص بقى، يصلي ويقضي، يعمل كم حاجة يعني، وهو مربوط كده يروح مصلي وبعد ما ربنا يفكها عليه. لو فضل مربوط سنة وتفك بعد سنة، خدت بالك؟ يعيد صلاة كمان ايه سنة، مع انه في خلال السنة دي كان بيعمل ايه؟ قال لك طب يصلي ليه؟ قال لك عشان حرمة الوقت. طب يقضي ليه؟ اصله صلاها من غير وضوء ولا تيمم. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يبقى دول كده كم قول؟ يبقى قول بيقول لا يصلي ولا يقضي، وقول بيقول ايه؟ يصلي ويقضي، وقول بيقول بص ده يقضي بس ما يصلي، هيصلي من غير وضوء من غير تيمم. خليك قعد سنة سنتين ثلاثة بعد ما يفكوه يصلي اللي عليه، لكن ما يصليش في الوقت ده. يبقى ده بيقول عليه ايه بس؟ القضاء ايه فقط. القول الرابع قال لك يصلي ومعلوش قضاء، يصلي ومعلوش ايه؟ نون. ارجح الاقوال الاخير ده، انه يصلي وليس عليه قضاء. ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى مع انه ايه؟ لا متيمم ولا متوضي. يبقى هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى ايه؟ حتى يتوضأ. لا خدوا بالكم من حاجة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله صلاة احدكم، احنا قلنا اي صلاة، حتى اذا احدث حتى يتوضأ. اسمعوا هلخبطكم انا دلوقتي، ايه هو الشيء اللي بيوجب عليك الوضوء؟ هل هو الصلاة ولا الحدث؟ اللي بيوجب عليه الوضوء الصلاة ولا الحدث؟ ايه شوف انتوا عمالين تلخبطوني، صلاة حدث صلاة حدث. انا يعني لازم، عشان كده انا عايز اعرف انتوا قلتوا الصلاة، قلتوا الصلاة، يبقى كل ما تيجي صلاة حتى لو كنت متوضي عليك تعمل ايه؟ تتوضي. هل انت بتقول كده؟ ما هو انت بتقول ايه دلوقتي؟ اللي بيوجب علي الوضوء الصلاة، يبقى كل ما تجيلك صلاة تتوضي. لا ومش كل ما تجيلك صلاة بقى، كل ما تصلي لك 2 ركعة سنة روح قبليهم اعمل ايه؟ سنة ولا فرض؟ لانك قلت اللي بيوجب الوضوء الايه؟ الصلاة. ها ترجع عنها ولا تمشي فيها؟ راجع ولا ماشي؟ ايه راجع. طيب ايه اللي بيوجب الوضوء؟ الحدث. خلاص بعد الفجر خلصت صلاة الفجر واحدثت، روح اتوضى. روح اعمل ايه؟ طب وكل ما تحدث، ما هو ده الموجب عليك، واجب عليك. لو ما عملتش كده ايه؟ ما هو بيقول لك واجب موسع بعض العلماء. الراجح ان الذي يوجب علي الوضوء الحدث مع الصلاة، مش واحدة منهم. ليه؟ الاثنين مع بعض، ان اكون محدثا وقايم للايه؟ وقايم للصلاة. لكن لو انا محدث ومش قايم للصلاة معليش وضوء. لو قايم للصلاة ومش محدث معليش ان انا اتوضى ايه؟ ان انا اتوضى تاني. عشان كده زيد بن اسلم، عارفين زيد بن اسلم؟ اخذ التفسير كاملا عن عمر بن الخطاب، خد التفسير كله من عمر بن الخطاب وكان في المدينة. الامام مالك خد منه التفسير كله. يبقى معنى كده اتعلم الامام مالك وخد التفسير عن على مين؟ على زيد بن اسلم. وزيد بن اسلم واخده من مين؟ عمر. والشافعي واخد برضه من الامام مالك. عشان كده يقدروا في آية الوضوء، اسمعوا دي: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. انتم معايا كده ولا ايه؟ ليه حطوا كلمة محدثين دي؟ يبقى قايم وعليك حدث. نعم. كان ايه؟ سيدنا بلال بيقول لما كان اذا احدث كان يصلي. احنا بنتكلم على الوجوب، مش بنتكلم على الشيء المستحب او الشيء المندوب. احنا بنتكلم على حاجة الايه؟ الواجب عليك. ايه الواجب علي؟ يبقى انا عايز اقول لك ايه دلوقتي؟ عشان كده زيد بن اسلم في التفسير رحمه الله بيقول ايه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من مضاجعكم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني ايه من مضاجعكم؟ يعني كنت إيه؟ كان ايه ده؟ كان نايم. فراح اعتمدها الامام الشافعي والامام مين؟ مالك عليهم رحمة الله. يبقى خلوا الاية في مين؟ موجب الوضوء دلوقتي. ايه اللي بيوجب الوضوء؟ الحدث ولا الصلاة؟ الحدث مع الصلاة. طيب خدوا بالكم السؤال اللي هقول لكم ده: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. هل الاية فيها كلمة محدثين او غير محدثين؟ انتوا تعرفوا ان كان كل صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة لازم يتوضى ليها؟ كل صلاة بوضوء. في بداية تشريع الإسلام كانت كل صلاة بوضوء، كل صلاة بوضوء. ففي سنن أبي داود: فشق ذلك عليهم فوضعه الله عنهم إلا إذا أحدث. يبقى كان الأول كل صلاة بإيه؟ بوضوء. عشان كده العلماء عليهم رحمة الله قالوا الآية في كلمة إيه؟ في المحدثين. وبعض العلماء يقول لك إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. يقول لك إذا كنت محدث تعمل إيه؟ تتوضى وجوبا، وإن كنت غير محدث تتوضى إيه؟ استحبابا. تواخدين بالكم؟ بعض العلماء يقول هذا وبعضهم يعترض على هذا التفسير. على كل حال إن إحنا بنقول الشيء الذي يوجب علي الوضوء حاجتين: الصلاة مع الحدث. الاثنين مع بعض هم اللي يوجبوا علي الايه؟ الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم أي صلاة لأي حد إذا أحدث حتى يتوضأ. تواخدين بالكم؟ فقيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ إيه هو الحدث؟ قال: فساء وضرات. وعبر بالأقل ليدل على الإيه؟ على الأعلى. عبر بالأقل عشان يدل على هون على الأعلى. فإن كان الهواء مجرد خروج الهواء ينقض وضوءك يبقى من باب أولى. لو خرج شيئا له جرم يبقى بينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.